الجبال ونادانه يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين. وهي تجري في موج كالجبال ونادى نوح ابنه وكان في معزل Allah Oh, صلى الله على محمد. تلك من أنباء تلك من أنباء الغيب نوحيها إليك ما كنت تعلم فطرني أفلا تعقلون ويا قوم استغفروا ربكم ثم يرسل السماء عليكم مدرارا Rock!